تعالى نزلنا مع قوله يا مغرورا بالأماني نعد إبليس ووفق من منزل نفسه سجدة واحدة أمر بها وأخرج آدم من الجنة بلقمة من الولد وحشد الطالب عنها بعد أن رآها أعيانا بكثرة من دم وأمر بقتل إنسان أشبع قتلات الأول ما سنعطف عليه إلينا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأمر به الإنسان أن يقتل سيارة بكلمة قتل أو تقطع من سكوت، وأذان أمة من أعضائك بثلاث فوائد، فلا تأمن أن يحبسك في مالك معصية معرفة من المعاصي. قال تعالى: ولا تخاف عقباك. دخلت امرأة من النار في فرقة، وإن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يبدي لها أبدا يهوي بها من دارها بعدما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جاره وصية يختم له بسوء عمله فيدخل النار. العمر بآخره والعمل بقائمته. من أحسن قبل السلام فطر ما مضى من صلاته، أخطر قبل غروب الشمس فات صيامه ضائعا، ومن أتى في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. لو قدمت أمة وجدتها لكن يؤذيك الشرع، كم جاء الثواب يسعى إليك. فوقف لذلك فرده البواب سوف ولعل وعسى. كيف الخلع بين إيمان ناقص وأمل زائد ونقص لا طيب لا طبيب له عالم ولا ولا طيب له من عمائد. كيف الفلاع بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عالم، وهوى المستيقظ وعقل الغاقل سائل في رمضانه عمالا في سفرته سابحا في لدة كهفه مستوحشا من ربه في غمرته عن في رمضته عمها في سفرته سابحا في لدة كهفه مستوحشا من ربه مستفزا بخلقه. ذكر الناس فاكهته وطوبه، وذكر الله حبسه ومرضه، لله منه جزء يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره. لا كان من ذي سواك فيه بقية يجد السبيل بها الى العزل. يجد السبيل بها اليه العزل. قول لله ايضا الله مسبوقا مقدرا بقوله يا مغرورا بالاماني لعن ابليس وافق من منزل العز بطريق سجده واحده امر بها فجاءت من جنه اللقمه على ولد وحرم حجب الطاهر عنها في الجنه بعد ان راها عيالا من كلف من دم. كل هذا يبين للإنسان ربما استغفر الشيطان واستزاد وزين له سوء عمله وغرره بالأماني وطول الأمل، فلا يزال مصرا على المعصية مستغيلا بها حتى تكون هذه المعصية عاصفة الضغط. فإبليس كما تقدم لما أدى واستكبر كفر بالله العظيم ونعم الله عز وجل وطرده وأقبضه إلى الأرض. كذلك آدم لما عصى ربه سبحانه وتعالى الدم فيحال بينه وبينها وهو يراها. قول المرور فكر الزاد أشبع الإمداد بإيلاد بقدر الأنملة في ملاحه. يعني انظر هذا شيء ربما ظنه بعض الناس هينا لكنه عند الله سبحانه وتعالى ليس بهين وإنما عظيم. فالزاني المحصن يقتل رجلا وهذه قتلة بشعة، فهو ما زال يضرب بالحجارة حتى تسقط نفسه وتصعد روحه، بخلاف الذي يقتل غيره فإنه يمتص له منه بضربة سيف، وهذه الضربة ربما لا يشعر معها بألم، لكن هذا الزاني يرجم ويضرب بالحجارة ويلقى بها حتى يموت. ولذلك قال الله عز وجل الزانية والزانية تجد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فكذلك المحصن الزاني لا تأخذنا به رأفة في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأنه فعل حدوده وانتهك حرمات الله عز وجل، فقد كان عنده ما يكفيه وفي ملكه ما يغنيه عن هذه المعصية. فلما تلذذ جسده كله في هذه اللحظات تلك التطايق، فلذلك كان من الجزاء والجزاء من العمل أن يقتل رميا بالحجارة حتى يذوق كل جسده هذا الألم كما ذاق اللذة والنشوة. وهذا لماذا؟ بتغييب قدر الأنملة، يعني حسبت الذكر إذا غيبت في فرج لا يحل له فهذا مسلم، هذا هو السنة، يعني مجرد أن يغيب الحشفة ثبت فوق ووجب الحد. فهو يقول رحمه الله عمر الإنسان أشبع الأولاد بإيلاد قدر التنملة فيما يأكل، وأمر بإيزاع الظهر سياقا بكلمة قدر، يعني هذه الكبيرة التي يستهين بها الناس لا سيما في زماننا، يستهين الناس هذه الكبيرة لفلان ابن كذا، هذه الحسرات الولد يقول لصاحبه يا ابن كذا هذا قدر. ولو كنا نطبق شرع الله عز وجل لأقيم الحد على كل من قدر وآخر يقول فلان أنت كذا هذا قدر، يطبق عليه الحد ويقال. والذي يظلم غيره جاء حكمه في كتاب الله عز وجل غيره، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. انظر إلى هذه العقوبات، جلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته وظفر الشرف مسكرا فإنه يحدث بحال شارع الخلق ما دام قد ذهب ما دام قد شرب شيئا مسكرا. وأذان عضو من أعضائك بدلالة الضرر، وهذا الساق الذي يسرق ما قيمته ثلاثة دراهم فإنه يقطع، ويصير هذا الإنسان فاقدا عضو من أعضائه بمال هذا الشيء اليسير الذي سرقه. قال فلا تأمن أن يحتسب في النار بمعصية واحدة من المعصية. يعني إذا كان الله عز وجل قد حد هذه الحدود وجعل هذه العقوبات في الدنيا، فما الذي يؤمنك غضب الله عز وجل؟ وما الذي يجعلك في مأمل من مكر الله سبحانه وتعالى؟ ربما يعاقبك الله تبارك وتعالى كما عاقب هؤلاء في الدنيا بمعصية واحدة، فتكون هذه المعصية سببا في دخولك النار. عاد الله إياك الإنسان لا يستحيل المعاصي ولا يختطف شيئا من السيئات، لا يقول هذه صغيرة وهذه ليست كبيرة والناس يفعلون كذا والناس يقولون كذا، فيقلد الناس في سيئاتهم وفي معاصيهم ولا يقلد الصالحين في حسناتهم وطاعاتهم. قال دخلت امرأة النار في إبرة، والحديث مشهور، دخلت امرأة النار في إبرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فانظر أيضا هذه امرأة من بني آدم، والله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذه صحيحة ليس لها عقل، ولكن الله عز وجل الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، الله سبحانه وتعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اعطى هذه الهره خلقها وهداها الى ما فيه منفعتها، فهي تسعى في الارض وتاكل مما تجد وتعيش على هذا. فجاءت هذه المره فحبست، فلو كانت أطعمتها لكان لها حكم في ذلك، ولكنها حبستها وحالت بينها وبين تحصيل قوتها، فكان ذلك تعذيبا لها حتى ماتت. فدخلت هذه المرأة النار في أرض، فإياك إياك أن تحتقر معصية، وإياك إياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يؤهلك بظلمك لغيرك، سواء كان إنسانا أو حيوانا، سواء كان جارا أو كانت زوجة أو بنتا. فالله سبحانه وتعالى قال عن نفسه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وبالتالي فالله عز وجل أيضا يؤاخذ بمثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه المرأة دخلت النار في عبرة لأنها حبستها، والعبرة أنها ظلمتها. فإذا حبس إنسان كرمه الله عز وجل لا سيما إن كان صالحا فمات في حبسه بسبب ظلم من حبسه، ف من سخط النار لا يلقي لها بابا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. قال بعض العلماء هذه الكلمه التي هي من سخط الله عز وجل الكلمه يوشي بها الرجل الى السلطان، يعني واحد يذهب الى السلطان يقول له فلان هذا فعل كذا، فلان هذا قال كذا. قال بعض العلماء الكلمه عند السلطان بالبغي والسعي بالمسلم فربما كان سببا لهلاكه، وان لم يرد ذلك الباغي لكنها آلت الى هلاكه فكتب عليه اثم ذلك. كلمة واحدة قالها عند السلطان بغيا على هذا الانسان، فلان هذا بيفعل كذا، فلان هذا بيقول كذا. لماذا؟ لانه يغلط فلان ويريد هدايته ويريد الشر به، وربما هو لا يقصد بهذه الكلمه ان يقتل هذا الانسان، وانما يقصد ايذاءه ولو اذى خفيفا، لكن لما كانت هذه الكلمه سببا لهلاكه كان هلاك هذا الصالح المسلم في رقبته. فلذلك لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فهوى في النيران ابعد ما بين المشرق والمغرب. قال مبطل رحمه الله ومصداق هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى وتحسبهم له مهينا وهو عند الله عظيم، يعني انسان الضعف لان انا كنت شاطر، الكلمه اختلفت انا كنت شاطر ان هذا لا يحصل، لكن هذه الكلمه التي استهاد بها وظنها هينا هي عند الله سبحانه وتعالى عظيمه. فتتمت هذا الحديث عند البخاري وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بابا يرفع الله بها الدرجات. قال العلماء هذه الكلمة التي يريد بها وجه الله بين أهل الباطل، أو الكلمة يدفع بها مظلمة عن أخيه المسلم ويفرج عنه بها كربة من كرب الدنيا، فإن الله تعالى يفرج عنه كربة من كرب الآخرة ويرفعه بها درجات يوم القيامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وإن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جرى في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار العضو بآخره والعمل بخاتمته. إن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة، هذا الإنسان يعمل بطاعة الله عز وجل فيما يبلغ النفس، فالناس ينظرون إليه يصلي يصوم يقرأ القرآن يتصدق يسعى في الخير فيظنون به خيرا، لكن هذا الإنسان الذي ظاهره مصطلح باطنه سيء، باطنه سيء، فهو يحمل قلبا خبيثا بين جنبيه. هذا الإنسان الذي يعمل طاعة الله سبحانه وتعالى 60 سنة يرى الله عز وجل أن يموت على الطاعة فيما يرى الناس، وإنما يموت على معصية، فتكون هذه المعصية خاتمة أعماله والأعمال من خواتيم فيرى إن الرجل ليعمل بطاعة الله والمرأة أي المرأة كذلك 60 سنة ثم يخرجهما الموت فيضاران بالوصية فتجب لهما النار. رجل يعمل والمرأة تعمل بطاعة كم سنة؟ 60 سنة فيضاران في الوصية. يعني يضاران في الوصية يعني يأتي قبل موته ويوصي وصية يبسط بها طلب الورثة. يعني يقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا يبسط ذلك أن يقل نصيب الورث. وربما حرم الورث بأن يأتي في آخر عمره فيذهب ماله كله كما يفعل بعض الناس بيعه شرط لفلان وما عاش بالشرط يكتب له العمارة باسمه يكتب له المحل باسمه مع انه يموت يقول له لا تدور عن الميراث تبوك عن ايه بعد هذه العمارة وبعد هذا المحل فيكون قد ضار هؤلاء الورثة فيكتب لهم هذا العمل السيء في خاتمة أعماله فيدخل النار. ورواه أحمد بلفظ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى جاء في وصيته فيكتب له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعتر في وصيته فيكتب له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم قال اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله العمر بآخره والعمل بخاتمته. فالأعمار والأعمال بالخواتيم الأعمار والأعمال بالخواتيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات فقال لأصحابه من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى كذا. شرع الرجل هذا الرجل كان أشد الناس ظناء عن المسلمين في هذه الوقت. يعني كان أكثر الناس دفاعا عن المسلمين وقتالا للكافرين يصول ويجول ويدخل من الأعداء. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل لأدفعنه حتى أنظر بينه. أن هي خليل الجبل خطوة خطوة حتى أرى ما يفعل. فبينما هو على هذه الحال من أشد الناس غلاء على المسلمين إذ أصابته جراح أصيب بجرح فاستعجل الموت فوضع ذؤاب سيفه بين ثديه ثم اتكأ على ذؤاب سيفه فخرج سيفه من ظهره ومات. يعني كده سيفه حطه كده على الارض اللي على الكعبه وده بوز حطه سيفه على بوز السيف فراح اتكأ على السيف داخل ومات. فجاء الرجل الذي كان يتبعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد انك رسول الله لما تشهدت بكذا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا وكذا اشد الناس غداء عن المسلمين وانا وجبت وما إلى آخره مت على الغيبة والنميمة وأذى الناس وأكل المال الحرام إلى آخره، فتبعث على هذه الغيبة وتساب قاتلته. أما إذا مت على طاعة الله عز وجل وعزته كذلك، فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل ويتعمس من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم مغلب القلوب ثبت قلبي عليه على دينك. انك اذا استقمت على منهج الله عز وجل حصلت خاتمتك لا محاله. وهذا وعد الله عز وجل: ان الذين قال ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على منهج الله عز وجل، لم ينحرف. من هم؟ تتنزل عليهم الملائكه عند الموت: الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الانسان دائما يحرص على الاستقامه. جاء الشيطان واراد منك السرطان يسرة أو يمنة، فتذكر أن من مات على شيء وعد عليه. قال لك الشيطان أيام الامتحانات، لك عم سمعت الدروس، قال لك الامتحانات كلها شهرين، طب أنت سمعت الدروس، سمعت السنة، سمعت القيام الليل، عملت لك إيه من الامتحانات؟ قلت لي جاي جدا وبعد ما جاي جدا، لما كنت أنت على ذي الحال، ها؟ إذا كنت على الحال فأنت تمت على ما كنت عليه من قبل. الإنسان دائما يحرص أن هو يظل على استقامته حتى إذا جاءه الموت بغتة يأتيك على خير حال، لكن هو يقول بكرة وبعده يزوج. هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. الشيطان يقول تعالى شوية كده عمل أنت لسه بدري، سيبك من الكلام ده دلوقتي، اتبع مصلحتك تعمل عبادة وتذكر عبادة العلم مش عارف ايه ويضحك عليك. يعني بسبب ان القرآن تقرا قرآن ترى القرآن بتضيع وقتك، ترى الجزء يا عم خليك في المذاكرة، هو اللي يقول كم ساعة؟ 24 ساعة صح؟ لو هو مثلا بيصلي الصلاة الخمسة في الجامعة كل صلاة تاخد نص ساعة ماشي معاك، هذا ساعة في الخمسة درس العلم يعني يوم يتماطوا كم ساعة؟ ساعة ونص، يبقى كده كام؟ أربع ساعات لك 20 ساعة، 20 ساعة سبب، ها؟ لكن بقى يجي بقى الساعة بتاعت نفسي لك زي الفضيعة، تبقى تحت، ها؟ يفتكر لك بكرة عندك امتحانات، يعني عندك امتحانات، أما أنت بقى سنة بتلعب واقف في المحل واقف مش عارف أنت ما حضرتش نفسك امتحان، عشان إيه؟ معاك مش هيجي النهار، مش هيجي إيه؟ درس الساعة 4، عندك امتحانات، طب إيه عندك امتحانات؟ أنا أذكر سنة مش عارف كام، طيب ساعة على شيخ فاتح الشيخ أنا كنت في الكلية مصدقين، قال من أيام امتحانات من رمضان كنت أنا صلاة الناس جزء وأطلع أسأل وأصبع الصحراء حتى وأجي نفس الكلام، ها؟ يعني بحث نص حتة ولا قرار حاجة ولا صار مع بعض فكر في حاجة. والحمد لله الله يبارك على الدفعة وتعينت من 10 أبواب زاد فبيعي مشكلة. المهم يعني الإنسان دائما يحرص على إيه؟ على الاستقامة، خليه مستقيم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن سفيان قال له إيه؟ قال له قل لي في الإسلام قبل أن أسأل عنه أحدا معك. قال له قل لي حاجة ما عادش أسأل حد. قال له قل آمنت بالله ثم إيه؟ استقم. استقم خلاص. انما تستقم شويه ما تستقمش شويه تبقى كده وشويه تبقى كده وشويه تبقى كده، ها؟ ما ينفعش ولا ينفع؟ ما ينفعش. لذلك تحرص على رضا الله عز وجل، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كل هذا ذكر العلماء من اسمه حسن الخاتمه، ان تصدق مع الله عز وجل وان تتوب الى الله عز وجل في كل وقت وحين، كما يقول من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاة، يعني لابد أنت تحرص على حسن الختام كما حرصت على حسن البداية. من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاة، هذا طبعا عندي عن جبريل العلماء من الصحابة التابعين والسلف الخلف، وإلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من جلس تشهد وتشهد أو لم يتشهد فإنه إذا أحدث قبل أن يسلم صلاة صحيحة. لكن الإمام الخيرم يتكلم عليه على مذهب الجمهور. ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه طائعا. حالا المرأة في رمضان كن صائما وقبل غروب الشمس بدقيقتين من يأتيها الخير، يأتيها الخير. ثم تسأل يا عم الشيخ قبل الأسد بديت والله طايرس بديت والله دقيقتين يلحق خلاص هو لا أصل هذا قدر الله عز وجل. ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه رائعا، ومن أساء في آخر عمره نظر ربه بذلك الوجه. مصيبة إن الإنسان يسيء في آخر عمره، إنسان المفترض فيه نوبة في حال طيشه وحال قواته وحال شلاله وأهمت، ربما ارتكب من المعاصي والسيئات، وربما تجرأ على الحرمات، وربما ألقى نفسه في المغلقات والمهلكات، لكن إذا كبر سنه وهان عظمه ورجح عقله المفترض أن هو ينظر إلى ما بعد الموت. فهنا تجد كثير من الناس اللي ما عنده يطلع على المعاش، وقبل ما يطلع على المعاش يقول لك لما اطلع على المعاش انا بقيت خلاص اروح اقعد في المسجد واصلي صلاه الخمسه الجماعه، وزي ما قلت اكثر المساجد فيها ايه؟ فيها ناس تكون طالعه على المعاش مش عارف ولا حاجه، يعني ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء، يعني ممكن واحد يتمنى ذلك ولكن لا يوفق الى ذلك. وكان زمان يعني قبل ما يبقى فيه شباب احضروا الدروس كانت المساجد ما شافت الناس ايه؟ كبار السن دول. لكن بقى واحد يجي مع السن بعد العمر الطويل ده ومع بتاعته الشباب يقوم يعيد هذه المعاصي في كماله، الواحد بيحزن جدا. واحد يقول ابويا عنده 70 سنه وبينفق ماله على النساء، ابويا عنده 70 سنه مش هيتخطب، ابويا عنده 70 سنه ما بيصليش بيفطر في رمضان، مشكله. شيء بقى يعني ده هو المستند عين ربنا سبحانه وتعالى يغفر الانسان فلا يوفق الى الطاعه في اخر عمره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يفتح له عملا صالحا ثم يقبض عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرد بك خير يهيئك عمل صالح عمل اعمال بر ثم يتوفاك على هذا العمل. فالعكس بقى اذا اراد الله سبحانه وتعالى العبد شرا هيا له اسباب الضلاله ثم قبضه عليه على هذه الحال. قال الامام ابن القيم رحمه الله ومن اساء في اخر عمره لقي ربه بذلك الوجه، لو قدمت لقمه وجدتها ولكن يؤذيك الشر. لو قدمت لقمه وجدتها يصدق ذلك في كتاب الله عز وجل. وما تقدم لانفسكم خير تجدوه عند الله خيرا واعظم اجرا. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. وولد ما عمله حاضر وضع الكتاب. فالانسان فلما أفاض خرج تائبا، فكان لا يمشي خطوة إلا سجد لله سبحانه وتعالى سجدا حتى بعد تعب المشي. فسارته قدماه إلى مكان فيه مساكين، في كم مسكين؟ 12 مسكينا. فألقى بنفسه بين رجلين المساكين، وكان هناك راهب يأتي كل يوم ب12 ضريبا لهؤلاء المسكين، كل يوم يجيب 12 ضريبة كل واحد ضريب. فكان 12 ضريبة هم بقوا كم الوقت؟ 13. فدفع لكل رجل ضريبة وأعطى هذا التاجر ضريبة. اتبعه واحد ما خدش، فقال له أين ضريبة؟ أكاد على اليوم دفع مغنى اليوم بأي ساعة ربما كنت بسمع عنه النهارده يعني. فقال أحضروا 12 ضريبة، فسأل أصحابك أن أخذ منكم معهم ضريبين؟ فكلهم قال لا. قال له إذا والله لا أعطيك شيئا من بينك. تربيت الله فهو جاء 12 ضريبة وانصرف. فأخرج هذا التائب الضريب الذي أخذه ونفعه إلى هذا الرجل، وأصبح هذا التائب ميتا، أصبح هذا التائب ميتا. فوزنت عبادة 70 سنة بالسبع ليال التي أمضاها مع المرأة فلم تفر. 60 سنة أو 70 سنة عبادة ضاعت في 7 أيام في الزنا والعياذ بالله. فجيء بالرغيف فرجع في ساقه، الرغيف لبساطة به. فلذلك كان أبو موسى الأشعري رحمه الله يقول لأبنائه عند موته: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤتيك الشرف، إن الطمع والحرص يمنعك من الصدقة ويمنعك من خيرها، فلن تجد خيرا يوم القيامة ما كنت مطيعا لنفسك متبعا لهواك. كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرد البواب سوف ولعلك وحس. هو طول الأمل والتسويف الشيطان أسلحته سوف لك عنك استثمر عمر ضوئية النهاردة لك تدهب بكرة تدهب البيت وتدهب الصبح العمل الصلاة جايلة يقول لك يا عم استنى شوية. فهكذا كم جاء الثواب يسعى إليك، ثواب يسعى إليك بنفس أعمال الخير كثيرة وطرق الخير متشعبة. ولا والإنسان قد يستصعب شيئا ويمر عليه أشياء فما استصعبته فلا بأس عليك به، ولكن هناك أشياء كثيرة قيمة عليك. استعد نفسك الله عز وجل، تحمد الله عز وجل، تذكر الله عز وجل. إذا شق عليك الصوم سبقت عليك الصلاة، إذا شقت عليك الصلاة تحضر وتبرك عليك باب الصوم باب الصلاة باب الذكر باب الأمر بالمعروف باب النهي عن المنكر باب الماضي بالأذى باب عمارة مساجد الله باب الإصلاح بين الناس، أبواب الخير كثيرة. ولكن شغل لك إيه؟ نفسها شوية فلا تبرك ولا بعد. فرد البواب سوف ولعل عسى. كيف التلاعب بين الإمام الناقص وأبا المسجد؟ إزاي تفتح وتفوز برضا الله عز وجل وتنمو من المرغوب وتفوز المطلوب وأن إمامك ناقص لا تسعى في مالك، وأمامك ساجد فأنت ما زلت تقول غدا وبعد وقت ومرض لا طبيب له مدعاة، وهي أمراض القلوب وهوى مستيقظ، أي هوى متيقظ لا ينام حتى تخالف هذا الهوى، تكون عندك متربص به وعقل راقد لا يتحرك سائيا في غمرته عاملا في سكرته ان هو ايه يتكلم في سيره الناس. وربما يكون هذا كما قلنا من قبل كل في المسجد تحت المسجد زي ما بعض الناس تحكي يقول لك قاعدين ورا وفلان عم بيقول كذا وكذا وكذا مش عارف اقعد ورا عايز اصلي معاه. سبحان الله يبقى قاعد في المسجد عمال تتكلم في سيره الناس. شيء غريب وعجيب. فذكر الناس فائدته وقوته يتقوت ويتفكر اعراض الناس. الله سمعت المقطع قريبا مقطع عجيب. المقطع ده بيقول ايه الشيخ يحكي يعني الشيخ ده قائم على جمعيه بتغسل الموت فعنده نساء بيغسلن النساء. فواحد راح تغسل واحده اتصل عليه ويقول ان الستات بتغسلها حيه. انا ما بغسل واحد حيه ازاي؟ قال لها نساء تبعت الطبيب. يبقى الطبيب هتقول لها ميت. ده بتقول لها حيه ليه؟ قالت انا كل ما بغطيها ومسك الخشبه بتاعت الغلط ومسك الخشبه كده والايه؟ وتحرك كده بس ما فيهاش رفع مش عارف ترفع ايديه. فبيقول ده هو الناس سالوا البنات فقالت البنات قالوا هو تمرق من 4 سنين ما لهوش دعوه بخليك الحال ومش عارف كده. لما لف على البنت قالت والله من اللي جاب ست طيبه وكل حاجه بس كان فيها داء عجيب وغريب وهو المشي بالنميمه بين الناس. كانت توقع بالنميمه وتفرح تسال ونقول لها يا ما حرام يا ما كبير يا ما ما لكوش دعوه بكم حد. لحد ما مات حد انظر ذهب ان تتوضا عند موتها. قال ذكر الناس فاتحه وقوته وذكر الله حبس وموته. لما تقول ذكر الله عز وجل لا تجيء عليه. ممكن بعد